إن الله عنده أجر عظيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها إن الله عنده أجر عظيم. يا ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن. ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى الله بأمره. الله يفتح عليك، الله يزيدك من فضله. والله لا يهدي القوم الفاسقين.

يكون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الله يفتح عليك، الله يكرمك. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. الله عليم حكيم. سبحانه وتعالى. قاتل الذين لا ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ابن مريم. الله يفتح عليك، الله يكرمك. وما أمروا سبحانه عما يشركون اتخذوا صدق الله العظيم.